فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ قال المصنف رحمه الله: وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. إذن هنا نبه على الإجارة، والإجارة هو أن يستأجر الرجل محلا تجاريا أو بيتا، أو الإجارة أيضا أن يستأجر الرجل الرجل أن يعمل له. قال: فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا، كالحكم في المسألة الأولى. قال: وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. هنا إذا ترك العمل لعذر، مثل رجل يعمل لدى رجل يوما كاملا ثم انقطع عن العمل لعذر في نصف النهار، فله من الأجر بقدر ما عمله، لأنه ترك العمل لعذر مرض أو جاءه ظرف. وأما إذا تركه لغير عذر فليس له شيء. وكذلك العين المؤجرة، كأن يؤجر الرجل سيارة على رجل آخر فيستعملها لمدة من الزمن، كأن يؤجره السيارة لمدة أسبوع، فبعد يومين أو ثلاثة تعطلت هذه السيارة، فلصاحب هذه السيارة ولصاحب العين المؤجرة من الأجرة بقدر ما استعمل المستأجر، لأن هذا تعطل السيارة عذر. وأما إذا أخذ المؤجر سيارته بعد يومين أو ثلاثة لغير عذر، قال: أنا أريد السيارة، فليس له أجرة على ما مضى، لأنه قطع العقد والمدة المحددة في الإجارة لغير عذر. فهذا هو معنى كلام المصنف في هذه المسألة، أن الإجارة تنقسم إلى قسمين: إذا ترك العمل لعذر، ولو لم يتم العمل فإن للعامل من الأجرة بقدر ما عمل، وكذلك لصاحب العين المؤجرة من الأجرة بقدر ما استخدم المستأجر. وأما إذا كان لغير عذر فليس لهما شيء، لا للمؤجر ولا للمستأجر. إذا كان قطع الإجارة من أحدهما بغير عذر فليس له شيء. قال المصنف: وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. هذا معطوف على قوله: وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. يعني لو أن العين المؤجرة تلفت فإن لصاحبها الأجرة بقدر ما استخدم المستأجر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على هذا الموطن، قال: فلصاحبها من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر، مثل أن يستأجر السيارة لتوصله إلى مكة فتحترق السيارة، أو يستأجر بيتا يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت، فلصاحب البيت ولصاحب السيارة من الأجرة بقدره لوجود العذر. يعني لصاحب السيارة والبيت الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر، لأن هذا لعذر، احتراق البيت أو السيارة هذا عذر، فلصاحبه الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر. قال المصنف رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. فذكر الشيخ رحمه الله أن من فروع هذا الأصل هو الاستئجار، وهو أن يستأجر على وصية أو على وقف عامل يقوم على هذا العمل وعلى هذا الوقف، فإن له من الأجرة على تأدية العمل، فإذا لم يؤدي هذا العمل على الوجه الصحيح فإن ليس له الأجرة وليس له ما رتب عليه من الجعل ومن الأجر. نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: ومن ذلك رواتب الموظفين لا يستحقها الإنسان كاملة إلا إذا أدى العمل كاملا، فإن أخل بشيء منه فإنه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل. ثم ذكر تفريط كثير من الموظفين في هذا الأمر، وهذه مسألة حقيقة تحتاج إلى وقفة، وهو أن هذا الموظف إنما عين من قبل ولي الأمر على عمل ليؤدي العمل على الوجه الكامل، فإذا قصر في عمله فإنه يذهب من الأجر بقدر ما حصل له من التقصير في العمل، ولربما يكون التقصير هذا يسري على العمل بالكلية، ليس هو مجرد تقصير في جانب. مثال ذلك لو أن موظفا تأخر عن الدوام لمدة ساعة، في هذه الساعة جاء جمع من المراجعين ولم يجدوا هذا الموظف، ثم رجعوا إلى بيوتهم وتعطلت مصالحهم بسبب تأخر هذا الموظف، فإن هذا خلل كبير يترتب على دوامه في ذلك اليوم، ولربما لا يستحق عليه أجر لأن من راجعه لم يجده في مكانه ولم ينتفع بمجيئه متأخرا. ولهذا فإن الحسم على الموظفين فيه تبرئة للذمة، وإن كان بعضهم يغضب لذلك لكن هذه فيها براءة للذمة، ولهذا بعض أهل الورع يفرح إذا حسم عليه، يقول: الحمد لله الذي خلصني المسؤول من هذه التبعة في الدنيا قبل أن أسأل عنها يوم القيامة. فهذا الأمر ينبغي أن ينبه عليه ويتنبه إليه الموظفون، أن هذا الخلل الذي يحصل في العمل لا يستحق عليه أجر، وإذا أخذ أجره فإنه لا يأخذه بحق، وإنما يأخذه بغير استحقاق شرعي، وإن كان في النظام قد لا يتنبه لخطئه ولخلله، لكن الموظف ينبغي أن يراقب الله عز وجل في ذلك الأمر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. قال رحمه الله: ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرض، علم أو لم يعلم. وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها، رضي المشتري وعلم أو لا. وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. وكذلك العتيق والموقوف عليه، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ، يعني ليس لعلمه أثر، لأنه سواء علم أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى، الأمر واحد. فما دام أن ليس له رأي في ذلك وليس له حق الرضا أو الرفض فلا أثر لعلمه، لأن العلم هنا لا أثر له سواء علم أو لم يعلم كما سيأتي في التمثيل. قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة: ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. من له خيار شرط، مثل أن يبيع الرجل على رجل آخر سيارة ويشترط أن له الخيار بعد أن يفحص السيارة مثلا ويتفقان على هذا، فهذا له خيار شرط، فمن حقه أن يفسخ العقد ولو لم يرضى الآخر ولو لم يعلم. مثال ذلك: أخذ السيارة إلى مهندس وتبين أن فيها خلل، ف فقرر فسخ البيع. ولو لم يعلم صاحب السيارة فإنه لا أثر له، لا أثر لعلمه ولرضاه في هذا، لكن عليه أن يطلعه من باب أن يعلم أن العقد قد فسخ، أما علمه لا أثر له في الفسخ أو عيب. يعني أيضا هناك تبين أن في السلعة عيب مخل، فللمشتري أن يفسخ ولو لم يعلم الآخر. وكذلك الغبن، تكون السلعة سعرها مضاعف عن السعر الأصلي أو تدليس، كل هذه من العيوب. قال فله الفسخ، رضي الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. ذكرنا أن الرضا لا أثر له، فكذلك العلم، فما دام أن رضاه لا أثر له فعلمه لا أثر له أيضا. قال المصنف رحمه الله وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها، رضي المشتري وعلم أو لا. مثال ذلك في الشفعة أن تكون هناك أرض مشتركة بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه على رجل ثالث دون أن يخبر شريكه، لأن شريكه له حق الشفعة، فإذا أراد أن يبيع ينبغي أن يخبر شريكه، يقول أنا سأبيع نصيبي، فإن لك رغبة فأنت أولى. فإن لم يخبره وباع على رجل ثالث واشترى هذا الثالث نصيب أحد الشريكين، وبعد أن تم العقد جاء الشريك ورجع إلى المشتري وقال إن لي حق الشفعة في هذه الأرض التي اشتريت، وسأعطيك قيمة ما أعطيت شريكي، وأنا أستحق هذه الأرض، فهذا له حق في هذا، والقاضي يحكم للشريك بحق الشفعة، ولا أثر لعدم علم المشتري. فليس المشتري أن يقول أنا لا أدري أنك شريك ولم أعلم بهذا، لأن لا أثر له في هذا الأمر. فلو احتج المشتري قال أنا وما يدريني، إنما باعني رجل النصيب ولا أدري أن له شريكا، فليس له في ذلك حق، لأن عدم علمه لا أثر له في حق ذلك في الشفعة. قال المصنف وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. هذه مسألة يحصل فيها الخطأ كثيرا، تظن المرأة أن لا بد أن تعلم بالطلاق حتى تقر، فلا أثر لعلمها في صحة الطلاق، لكن على الزوج أن يخبرها، لأن هذا حكم شرعي يتعلق بها حتى تعتد. أما علمها لا أثر له، كأن تقول مثلا المرأة تحتج على زوجها الذي طلقها وهو مثلا في سفر وأشهد على طلاقها، فرفعت للقاضي وقالت إن الطلاق وقع في حال غيبة زوجي وإنه طلقني بغير علمي، وهذا الطلاق لا أثر له لأني لم أعلم. لا أثر لكلامها هذا، وعلمها ليس هو شرط لصحة هذا الطلاق، كما أن رضاها ليس هو شرط، لأنه لو كان موجود بين يديها وطلقها فلا يعتبر رضاها بهذا الطلاق من عدمه، رضيت أم لم ترض. فكذلك في حال الغيبة فالطلاق يمضي ولو لم تعلم ولو لم ترضى لهذه القاعدة، لكن على الزوج أن يخبرها حتى تعلم هذا الحكم. قال المصنف وكذلك العتيق والموقوف عليه، يعني لا أثر له، يعني لو أن عتيق وهو العبد الذي اعتقه سيده فإنه لا أثر لعلمه بصحة العتق لو لم يعلم، فالعتق صحيح. وكذلك الموقوف عليه، كأن يوقف الرجل على رجل آخر أو على أبنائه، لا أثر لعلمهم، لأن بعض الورثة لا يعلمون أن والدهم أوقف عليهم شيئا إلا بعد موته، فلا يقال أنهم لم يعلموا بهذا الوقف وأن هذا الوقف غير صحيح لعدم علمهم بهم، لأن علمهم لا أثر له، وذلك لأن رضاهم لا أثر له، فالعلم كذلك مترتب على هذا الحكم. إذن هذه قاعدة مهمة في أنه ينظر في من يعتبر رضاه في العقود، فلا بد أن يطلع على الأمر حتى يقر أو لا يقر. وأما إذا كان رضا الطرف الآخر لا أثر له في العقد أو في هذه المسألة التي نتحدث عنها، فإنه لا أثر لعلمه، لأنه كما تقدم سواء علم أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى، لا يترتب على ذلك شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. قال رحمه الله: للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه، وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان السبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. من كان له حق على الغير، فهذا فيه تفصيل: إما أن يكون هذا الحق ظاهرا وسببه ظاهر لا نزاع فيه، فله أن يأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، كأن لا يمكن استئذانه مسافر فيأخذ من ماله بقدر الحق، أو كذلك امتنع لم يعطي الحق فإنه يأخذ من ماله بقدر الحق، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. إذا كان السبب خفيا ليس الحق ثابتا وإنما هو متنازع فيه، فلا يجوز لهذا المدعي للحق أن يأخذ من مال ذلك الرجل بغير إذنه وبغير أن يستأذنه بدعوى أن له حق. قال المصنف رحمه الله: للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. فهذا المثال هو في حق النفقة على الزوج، فإذا قصر الزوج إما لبخل أو لغيابه عن أولاده وهناك مال لدى زوجته، فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر ما قصر في النفقة الواجبة، ولها أيضا أن تأخذ في حال غيابه من ماله بقدر النفقة الواجبة. وهذا دل عليه الحديث الصحيح أن هند ابنة عتبة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، يعني المتعارف عليه بين الناس في النفقة، تأخذ مقداره لا تزيد ولا تنقص. إذن هنا هذا الحديث هو حجة لهذه المسألة، وهو متى امتنع الزوج من النفقة الواجبة فإنه يؤخذ من ماله إذا كان المال متمكن منه، كأن يكون عنده مال في بيته فتأخذ زوجته من ماله، وإذا لم يتمكن منه عن طريق من ينفق عليهم، فللقاضي أن يأخذ من ماله إذا رفع له الأمر من ماله ما يعطي الزوجة للنفقة ولأولادها. هنا الشيخ رحمه الله قال ونفقة أولادها الصغار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق على هذا، قال التقييد بالصغار بناء على الغالب، لأن الغالب في الكبار إما أن يأخذوا من أبائهم أو يكون لهم مال خاص، وإلا فكل الأولاد الذين تجب النفقة على الأب، نفقتهم على الأب، فإن لهم هذا الحق. قال المصنف وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه، يعني أن لهذا القريب الحق أن يأخذ من مال من تجب عليه نفقته بالمعروف، يعني معطوفا على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها للنفقة الواجبة. وهذا القريب يتصور في مثل يعني رجل غني ولديه عم أو خال لا تجب عليه نفقته في المعتاد، لكن في بعض الظروف الخاصة أن هذا يكون مقعد ومريض ولا يستطيع يعمل وقريب له غني فإنه تلزمه النفقة. قال وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حق. إذا نزل ضيف على رجل والعياذ بالله الشحيح ولم يقم بضيافته، فلهذا الضيف أن يأخذ من مال ذلك الذي نزل به ما يكفيه لضيافته، لأن هذا حق الضيافة وهذا من الواجبات الشرعية، أن إذا نزل الضيف برجل أن يقوم بقراه وأن يقوم بضيافته. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال المصنف رحمه الله لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر. يعني كل هؤلاء الذين مثل لهم المصنف يقول أخذهم هذا ليس خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر وهو الحق. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ما ذكره رحمه الله إنما هو تعليل، لكن هناك دليل من السنة، ثم ذكر حديث هند بنت عتبة. فالشيخ هنا ذكر العلة وأن هذا لسبب ظاهر، والحجة في ذلك الحديث، وهو حديث هند بنت عتبة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة. وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا ومن منع مطلقا، وهو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها. قال المصنف رحمه الله ومثال الثاني، مثال الثاني هو أن يكون السبب خفيا وأن لا يكون الحق ثابتا. من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى الخيانة. وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا ومن منع مطلقا هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكمها. هذا المثال الثاني ذكره المصنف وهو السبب الخفي والحق ليس ثابتا، مثال من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع لكن فيه نزاع أو قيمة شيء متلف متنازع فيه، فليس له أن يأخذ من مال غيره بغير إذنه. مثال هذا ما يحصل لبعض العمال الآن الذين يعملون في المحلات التجارية، وقد سئلت أكثر من مرة من بعض هؤلاء، يقول أحد العمال أنا لي حق عند صاحب المحل وهو لم يعطني هذا الحق، فأخذت من المال بقدر حقي. فأقول له هل هذا الحق ثابت يعرفه أم أنت تقدره؟ يقول لا أنا أقدره، مثلا أنا أتعب وأستحق. نقول لا، أما لو أخر الراتب، لا نقول أخر بل امتنع من إعطائك الراتب وبغير حق وليس له عذر في ذلك، هذا نعم. أما إذا كان هذا الحق متنازع فيك أن تقدر أن لك حقا فليس لك أن تأخذ. قال المصنف لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى الخيانة، لأنه ينسب إلى الخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإنه ينسب إلى الخيانة لأن هذا الحق غير ثابت. ولو اطلع صاحب المال الذي أخذ من ماله لخون من أخذ، بخلاف من يأخذ الحق الثابت له. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا القول هو المتوسط بين من أجاز ذلك مطلقا، يعني من أجاز أن يأخذ من مال الغير كل من له حق سواء كان ظاهرا أو خفيا، وبين من منع ذلك مطلقا. ثم قال هذا هو مذهب الإمام أحمد، والذي يظهر أن هنا واو ساقطة، وهو مذهب الإمام أحمد حتى لا يرجع قوله ومن منع مطلقا هو مذهب أحمد. فمذهب أحمد هو المتوسط، وهو الذي ذكره بين من أجاز مطلقا ومن منع مطلقا، وهو مذهب أحمد هذا يرجع إلى هذا القول المتوسط. قال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكمها، وهو أن يأخذ الرجل حقه من غير أن يضر بصاحب المال. وهذه المسألة هي حقيقة العدل، هذا القول هو العدل، لأنه لو منع الرجل أن يأخذ حقه لذهبت بعض حقوق الناس من عند المتعنتين الذين يمتنعون من أداء الحقوق. ولو أنه أجيز ذلك مطلقا لتوسع هذا الأمر وكثرت الخيانة، وأصبح كل من يعتقد أن له حقا عند فلان يأخذ من ماله ويقول هذا حقي. فهذا القول الذي رجحه المصنف هو القول الصحيح إن شاء الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة، لأن فيه توسط بين القولين، بين من يجيز الأخذ مطلقا وبين من يمنع مطلقا. بهذا ننتهي من هذا الدرس، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.